الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا Oh.

اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا من السماء أشد خلقا من السماء بناها بناها أأنتم أشد خلقا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء أبنيها رفع سمكها فسويها أغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها

الحمد لله رب العالمين